بقوله أنت علي حرام كحرمة البنت على أبيها، أرجو من سماحتكم إفادتي ماذا يلزمني في هذا وما هي كفارة هذا اليمين، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه العبارة وأشباهها على الصحيح من أقوال أهل العلم تعتبر ظهارا، لها حكم الظهار الذي بينه الله في كتابه العظيم في سورة المجادلة، فإذا قال زوجته أنت علي حرام كبنتي أو أختي أو أنت علي حرام وأطلق، فهذا حكم الظهار، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا منكر وزور، يبقى عليه حرام الله حلها له بالعقد الشرعي، فقوله إنها عليه حرام غلط منه ولا يجوز له ذلك ومنكر، فالواجب عليه التوبة من ذلك، ولهذا يقول سبحانه وإنه لا يقول منكرا من قوله وزورا، وعليه كفارة التي بينها الله في كتابه العظيم، وهي عتق رغبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين 60 يوما، فإن عجز أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو قرز أو فر أو غير ذلك، وإن أطعم أكثر من ذلك فلا بأس. المقصود أنه لا بد يطعم 60 مسكينا، يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم نصف صاع من قوت البلد، وإذا كان معه إدام كان أفضل. نعم، وهذا كله على الترتيب، هذا على الترتيب ليس على التخيير. أولا العتق لا تيسر، فإن لم يتيسر فصيام، فإن عجز عن ذلك لأسباب تقتضي ذلك انتقل إلى الإطعام قبل أن يمسها، لا يقربها لا بقبلة ولا بجماع، لا يتمسع بها بشيء حتى يؤدي هذه الكفارة مع التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه من هذا العمل، لأن الله قال من قبل أن يتماس. نعم، ولا يغني قيمة المال عن الطعام، ولا يغني قيمة، لا الخطاب. نعم، الواجب العتق ثم الصيام ثم الإطعام، ما فيه دقود.